وَدَعْتُ بِجِيرَةِ الشَّعْبِ يَمَانِي وَدَعْتُ بِجِيرَةِ الشَّعْبِ يَمَانِي الله الله ودمع زادني كمدان وحزن Oh, my. معدقة ولا دانيت تنهر أشارك في الصبابة كل صب يا عيني إذا ما الليل جن عليه جنة. الله الله الله الله الله. ألا يا ساجي على أثبات مهلا ألا وزنا بلغوا وزنا. ولو وزنت به عرب وعجم جعلت فداء ما بلغوه وزنا يعني وتحت لوائه وتحت لوائه للرسل ظل يعيني غدا يوم الجبال تكون عندنا. وتحت وأحمد أمتي إنسا وجنا. فكل المرسلين تقول نفسي وأحمد الرسول كلنا فرحنا به وهو يفرح بنا. فنحن عشاق الرسول كلنا فرحنا به وهو يفرح بنا. بتلك رينة فوق الركب وحان الميلاد يقوم جمعنا. ومكة حملت به أمينا وفي عام الفيل على سعدنا. بمكة حملت به أمينا وفي عام الفيل على سعدنا. وأخبر القرآن في وطنه وتنكس الأصنام قدولنا. فنحن عشاق الرسول كلنا فرحنا به وهو يفرح بنا. فنحن عشاق الرسول كلنا فرحنا به وهو يفرح بنا. بتلك رينة فوق الركاب وحان الميلاد يقوم جمعنا. وهذا أوان يجاب الدعاء لمن يرتجي من مجيب الدعاء. وهذا أوان يجاب الدعاء لمن يرتجي من مجيب الدعاء. إلهي تصدق علينا جميعا تفضل علينا أذل السعى ومن كل خير إلى يقنا وشفعه فينا ولا تخزنا ومن كل خير إلى يقنا وشفعه فينا ولا تخزنا لجنة عدل بمقعد صدق إلهي بطايا قم جمعنا وعشاق الرسول كلنا فرحنا به وهو يفرح بنا فنحن عشاق الرسول كلنا فرحنا به وهو يفرح بنا بتذكره نفس فوق الركب وحان الميلاد يقوم جمعنا وآمنة الفضل قالت لدى الطائر الأبيض قد وجدا وآمنة الفضل قالت لدى الطائر الأبيض قد وجدا ومن رأيت الحياة يسعى